طب وباقي الامراض ما المراه محتاج مرة محتاجة اي حاجة تعمل عملية كولا جراحة مش عارف قلب كذا ففين النساء ولا طبيب جراح تلاقيه في القلب انا ما اعلم امرأة طبيب جراح في القلب مثلا كله رجال ففين لما تطلع بقى عشان نكفي المجتمع فين في مسألة الطب زي ما انت بتقول تحت هذا البند طلعت لنا مثلا طلع مئات الالوف دبلوم تجار طب مش طبيب دبلوم تجار وبعدين مئات الالوف دبلوم زراعة وبعدين ما هذه الألوف دبلوم صناع وبعدين ما هذه الألوف معهد مش عارف فني معهد ملهاش لازم ونيجي بقى طب انا عايز واحدة تدابس بنت مش لقيت في واحد عنده بنت تاخد دروس عند امرأة في كافة المواد مش لقيت مش لقيت في واحد امرأته لا يذهب بها الى طبيب ولا واحد فينا امرأته لا تذهب الى طبيب ايه يعني الولادة بس هذا دي وبعدين الولادة ايه برضو ده الولادة السهلة كمان في الولادة اللي هي ايه لا تصل الطبيعة في درجة الداية في العهد الماضي يعني ما كناش نرى داية عندها يعني حتى بتاعت كلوكوز بتحطها لوحد على طول هاتي ودي تمسكها من ايديها وتطلع بإذن الله بفضل الولد مباشرة بيطلع تمام التمام لا في حاجة اسمها توسيع ولا تضييق ولا قيصر الان تروح لاحسن طبيب يقول لك قيصر مش موجود عمرنا ما سمعنا عن حاجه سواء ده المراه اللي كانت تحتاج الى ان يفتح بطنها كان الناس يمكن كلها تزورها لانها تعرضت للخطر والموت حتى هذا في المجال نفسه مجال فيه عوز ايضا شديد فلا نخادع انفسنا ومن لديه ابنه ومن لديه امراه ومن لديه كذا وكل منا يحافظ على عرضه ولا يترخص فيما ترخص فيه المجتمع ولا يتنازل عن هذا الامر اخي على العين والراس في حاجه اسمها غرفه استقبال مفيش حاجه اسمها اخي في البيت وانا غايب خلاص اخي على العين والراس لكن ما في حاجه اسمها ترخص فيها في مثل هذه الاشياء ابنتي لا تسافر الا بمحرم زوجتي لا تنتقل الا بمحرم هكذا لابد ان يكون في مفيش حاجه اسمها مجالس عائليه مفيش حاجه اسمها نزهه عائليه مفيش حاجه اسمها مصايف عائليه وشواطئ عائليه محترمه العائليه يعني مفيش رجال يعني انا هو وانت زوجتك بجواري كل حاجه فهذه كلها من المخادعات التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان لهذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذه الفتنه تشديدا عظيما وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في حديثه الصحيح وخالد بن ماجه في هذا الحديث الصحيح حديث ابي هريره شوف الصحابه بقى يا اخوان كيف تربوا على هذه المعاني واستفادوا فأبو هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد إذن هذه المرأة ما قصدها وما عيبها أما قصدها ففين تريد المسجد وهذا مقصد مشروع ولا ممنوع مشروع مستقصد شاطئ مستقصد فندق معيش مستقصد كذا لما تريد مسجدا طيب ما عيبها متطيبة متطيبة فقط وضعت شيئا من الطيب قارن بين هذا العيب وبين العيب اللي يوجد الآن فقال يا أمة الجبار يا أمة الجبار وإنما استعمل هذا ليه ما قالش يا أمة الرحمن ها الترهيب التخويف كأنه بهذه اللفظة يشعر عما يريد أن يقول ينبه لأن المقام مقام مخالفة فيا أمة الجبار مش يا أمة الرحمن يا أمة الجبار ما أقول لك استفيد منه فربك جبار سبحانه وتعالى فهذا اختيار الأسلوب الأمثل في المخاطبة يا أمة الجبار أين تريدين قالت المسجد المسجد راح صلي التراويح مع الامام راح صلي الجمعه المسجد قال وله تطيبتي وله تطيبتي تتطيبين وانت ذاهب الى المسجد قالت نعم ايه ورحت قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امراه تطيبت ثم خرجت إلى المسجد